أن محل الأمر في تسليم الصغير على الكبير إذا التقيا، فإن كان أحدهما راكبا والآخر ماشيا بدأ الراكب، وإن كان راكبين أو ماشيين بدأ الصغير. ومن آداب السلام أنه إذا كان هناك ماشيان ثم حال بينهما حائل كشجرة أو جدار ونحو ذلك، فإنه يشرع لهما السلام إذا التقيا مرة أخرى ولو تكرر ذلك مرات. وذلك لما ثبت في سنن أبي داود أن قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقي فليسلم عليه. ومن أداب السلام أيضا استحباب تكرار السلام ثلاثا إذا كان الجمع كثير أو شك في سماع المسلم عليه، لما رواه البخاري في صحيحه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. ومن أداب السلام أيضا الجهر بإلقاء السلام في البداء في البدء وفي الرد، لما ثبت في الأدب المفرد للبخاري عن ثابت بن عبيد قال: أتينا مجلسا فيه عبد الله بن عمر فقال: إذا سلمت فأسمع، فإنها تحية من عند الله مباركة طيبة. وقد مر معنا في الدرس الفارط أن من معاني إفشاء السلام رفع الصوت به، ويستثنى من ذلك أي من هذا الرفع إذا كان المسلم عليهم فيهم أناس نيام، لما رواه مسلم في صحيحه عن المقداد قال: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله، فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلب هذا اللبن بيننا، قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه، قال وهنا الشاهد: فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. ومن أداب السلام أيضا تعميم السلام على من يعرف المرأة من يعرفه المرء أو لا يعرفه، لما رواه الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ومن أدابه أيضا السلام على القوم عند الخروج من المجلس، وهذه سنة عزيزة قل من يطبقها، لما ثبت في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. ومن أداب السلام مشروعية إرسال السلام عن أنس رضي الله عنه، والحديث صحيح في مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك منكم عيسى بن مريم فليقرئه مني السلام. وثبت أيضا في البخاري في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام، فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد النبي صلى الله عليه وسلم، وللمرسل إليه أن يكتفي برد السلام على المرسل فقط كما قالت عائشة وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ويجوز أن تزيد على ذلك بأن ترد السلام أيضا على المبلغ، وقد ورد ذلك في حديث عائشة هذا، ولكن له رواية أخرى خارج الصحيح وهي في مسند الإمام أحمد، وهي رواية صحيحة حيث قالت في ردها على سلام جبريل: فقلت عليك أي يا رسول الله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ومن آداب السلام التسليم على الصبيان، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه والحديث في البخاري أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ثبت عنه أيضا كما روى ذلك الإمام النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار فيسلم على صبيانهم ويمسح برؤوسهم ويدعو لهم. قال بعض أهل العلم: وللسلام على الصبيان أكثر من فائدة. الأولى اتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الفائدة الثانية التواضع، حتى لا يذم الإنسان بنفسه، حتى لا يذم الإنسان بنفسه ويشمخ بأنفه ويعلو برأسه، يتواضع ويسلم على الصبيان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. والفائدة الثالثة تعويد الصبيان لمحاسن الأخلاق، لأن الصبيان إذا رأوا الرجل يمر بهم ويسلم عليهم تعودوا ذلك واعتادوا هذه السنة المباركة الطيبة. والفائدة الرابعة أن هذا يجلب المودة للصبي، يعني أن الصبي يحب الذي يسلم عليه ويفرح لذلك، وربما لا ينساها أبدا لأن الصبي لا ينسى ما مر به. فهذه من فوائد السلام على الصبيان، فينبغي لنا إذا مررنا على صبيان يلعبون في السوق أو جالسين يبيعون شيئا أو ما أشبه ذلك أن نسلم عليهم لهذه الفوائد التي ذكرناها. ثم قال الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: والمصافحة حسنة، أي مستحبة، وهي من تمام التحية، ومعناها قبض اليد اليمنى باليمنى، واستحبابها لما ثبت في المعجم الأوسط عن حذيفة بن اليمان، والمعجم الأوسط للطبراني رحمه الله عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث قد مر معنا، قال: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. ولما رواه البخاري في صحيحه عن قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ثم قال رحمه الله: وكره مالك المعانقة وأجازها ابن عيينة. والمعانقة مشروعة لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، فقد ثبت في مسند أبي يعلى عن جابر قال: لما قدم جعفر من الحبشة عانقه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الترمذي، في جامع الترمذي، في قصة جاء فيها عن أبي هريرة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟

ولا ننسى قول الحق تبارك وتعالى، وهذه آية يجدر بي وبكم أن تتأملوها. يقول الله عز وجل: يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ومن أدلة المعانقة ما ثبت في شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي عن أم الدرداء قال: قدم علينا سلمان فقال: أين أخي، أي أبو الدرداء؟ فقلت: في المسجد. فأتاه فلما رآه اعتنقه. وهذه المعانقة كانت منتشرة ومعروفة بين الصحابة، فقد ثبت في مصنف ابن أبي شيبة عن غالب قال: قلت للشعبي، والإمام الشعبي من كبار التابعين، قلت للشعبي: إن ابن سيرين كان يكره المصافحة. فقال الشعبي: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصافحون، وإذا قدم أحدهم من سفر عانق صاحبه. أما كراهة الإمام مالك رحمه الله لذلك فلعله لم تبلغه الأحاديث والآثار في ذلك، أو لكونها لم تكن معروفة في بلده، أو لعل وجه الكراهة في ذلك ما ذكره البغوي في شرح السنة. قال رحمه الله: فأما المكروه من المعانقة والتقبيل فما كان على وجه الملق والتعظيم وفي الحذر، فأما المأذون فيه فعند التوديع وعند القدوم من السفر وطول العهد بالصاحب وشدة الحب في الله. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال رحمه الله: وأنكر مالك تقبيل اليد وأنكر ما روي فيه. ثبت تقبيل يد النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة رضوان الله عليهم، فقد ثبت في سنن أبي داود عن أم أبان بنت الوازع ابن زارع عن جدها زارع، وكان في وفد عبد القيس قال: لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن أسامة بن شريك، والحديث رواه المحاملي في أماليه وقواه ابن حجر في فتح الباري. قال أسامة بن شريك: قمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. وثبت أيضا في الأدب المفرد للبخاري عن عبد الرحمن بن رزين قال: مررنا بالربذة بمكان يقال له الربذة، فقيل لنا: ها هنا سلمة بن الأكوع الصحابي الجليل، فأتيته فسلمنا عليه فأخرج يديه فقال: بايعت بهاتين نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج كفا له ضخمة كأنها كف بعير، فقمنا إليها فقبلناها. وهنا مسألة تتعلق بتقبيل يد العالم. قال بعض أهل العلم، وهذا الكلام هو كلام الإمام الألباني رحمه الله تعالى في سلسلته الذهبية، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها، قال رحمه الله: فنرى جواز تقبيل يد العالم إذا توفرت الشروط الآتية: الأول أن لا يتخذ عادة بحيث يتطبع العالم على مد يده إلى تلامذته ويتطبع هؤلاء على التبرك بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن قبلت يده فإنما كان ذلك على الندرة، وما كان كذلك فلا يجوز أن يجعل سنة مستمرة كما هو معلوم من القواعد الفقهية. الشرط الثاني أن لا يدعو ذلك إلى تكبر العالم على غيره ورؤيته لنفسه كما هو الواقع مع بعض المشايخ اليوم. والفائدة الثالثة أو الشرط الثالث أن لا يؤدي ذلك إلى تعطيل سنة معلومة كسنة المصافحة، فإنها مشروعة بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله، وهي سبب شرعي لتساقط ذنوب المتصافحين أو المتصافحين كما روي في غير ما حديث واحد، فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمر أحسن أحواله أنه جائز. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.